بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. اقرأ باسم ربك الذي خلق. تام. خلق الإنسان من علق. تام. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. كافي. علم الإنسان ما لم يعلم. تام. كلا إن الإنسان ليطغى أن رئيه استغنى. تام. أن رآه استغنى. تام. إن إلى ربك الرجعى. تام. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. كافي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. كافي. أرأيت إن كذب وتولى. كافي. ألم يعلم بأن الله يرى. تام. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كافي. ناصية كاذبة خاطئة. كافي. فليدع نادية. كافي. سندع الزبانية. تام. كلا لا تطعه واسجد واقترب. تام.